أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته، وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه، ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين. وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله للميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال مع شيخنا ابن زمنين رحمه الله تعالى، الذي هو من أئمة المالكية، وكثيرا ما يقال أنتم تأخذون بعقيدة الحنابلة وتأخذ تتبعون الإمام أحمد وتتبعون ابن تيمية أو تتبعون شخصيات. نحن في درسنا هذا أخذنا عقائد للشافعية، وأخذنا عدة، وأخذنا عقائد للمالكية، وكذلك عقائد للحنابلة، ووجدناها أنها كلها تشترك في أصول واحدة، لم تكن بينها تعارض ولا تناقض، مما يدل على أن أصول الاعتقاد لا يمكن أن يختلف فيه المذاهب. يختلفون في بعض الصفات في العبادات وفي غيرها، لكن العقائد هم متفقون مجمعون عليها. ذكر أن سبب هذا التأليف، وقد ذكرنا الميزان والجنة والطاعه والنظر إلى وجه الله، قلنا كل هذه أخبار. قال: فأجبته بما سأل عن تأليف هذا الكتاب، يعني أجابه بأن ألف هذا الكتاب من أجل ذلك السؤال. فصار الآن الأمر الأول السؤال هو الذي جعله يؤلف. الأمر الثاني يقول: ما رأيته هنا من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه. سبحان الله، العالم والشيخ إذا رأى التلميذ حريصا على العلم نصح له، وإذا رأى أن التلاميذ والطلاب ليسوا حريصون على العلم لم يعطهم كل ما عنده، لأنه يعلم أن عنده بضاعة غالية وثمينة ليست مزجاة لا أحد يقبلها، فلا يريد أن يضعها إلا في من يستحق. ومن يستحق العلم هو الطالب العلم الراغب الجاد الحريص على الاستفادة، الذي يلازم الشيخ ويسأل عن كل ما أشكل عليه ويفرح بأن يسمع كل فائدة. ومما يدل على قضية الحرص تقييد الفوائد، ولذلك كان تلامذة الإمام أحمد يكتبون عنه كل شيء، كل فتوى يلاحقونه فيسجلونها ويكتبونها، والسبب لأنهم في حاجة إليها، سواء في وقتهم الآن لأنهم ينهلون من العلم ويزدادون، أو عندما يكبرون فيبدأون يصدرون العلوم التي عندهم حفظوها وضبطوها وأتقنوها يوصلوها إلى الناس. وأقول أيها الأحبة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكذلك خير الناس من طلب العلم واستفاد. ولهذا صار العلم الشرعي له مكانة عظيمة جدا في نفوس أهله. أما من لا يعرف قيمة العلم ولا غيره فتجده قد يحضر الدروس ثم يمشي ولا يؤثر على قلبه، غاب أو حضر كلها سيان، قد يحزن لفقد نسميه مباراة أو مسلسلة أو جلسة لزملائه أو طلعها ورحلة أشد من حزن على فوات دروس شهر أو شهرين، لا يراها شيئا. ونجد أيها الإخوة أن ما ينهل به العلماء هو تركة الأنبياء. الأنبياء لهم منزلة ولا ما لهم منزلة؟ وما عندهم كذلك له منزلة، لأنهم إنما أرسلوا وأوحي إليهم ليبلغوا الناس وليدعوهم ولينقذوهم من النار إلى الجنة، وليخرجوهم من الظلمات إلى النور، ولكذلك يخرجوهم من الشرك إلى التوحيد. هذا لا يكون له إلا عن طريق العلماء الأنبياء، ثم العلماء الذين هم ورثتهم، ثم من سار على طريقهم. ذكر الآن هنا ما رأيته من حرصي على تعلم ما يلزم تعلمه، كأنه يقصد أيها الإخوة هناك علوم تعتبر تعلمها من الضروريات، ولا عذر لأحد كائنا من كان ألا يتعلمها، ومن تركها لا شك في إثمه، لأنه ترك علوما ضرورية. وهناك من العلوم ما يكون تعلمه نقول فرض كفاية، الأول فرض عين والثاني فرض كفاية، بمعنى إذا وجد فيه لأمة من تعلمه فلا يأثم البقية. الآن أيها الحبة، صلينا نحن ومعنا 5 صفوف أو 4 صفوف، هل كلهم يعرف أحكام سجود السهو؟ هل كلهم يحفظ القرآن؟ هل كلهم تعلم علما شرعيا؟ هذا فرض كفاية. إذا وجد في الأمة من تعلمه يسقط الإثم عن الباقي، لكن لو أطبق الناس كلهم على ترك التعلم أثموا جميعا. وهناك من العلوم ما يكون من باب الاستحباب أيها الإخوة والمكملات، وهذه إنما يكون في قضايا التخصص الدقيق والتفصيلات الدقيقة جدا، هذه لا يلزم كل أحد أن يتعلمها، وإنما يجب أن يكون في الأمة من يعرف تلك ويعلم الناس إياها. ولهذا من اللطائف أيها الإخوة، الله يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما دمت لا تعلم أنت مطالب أن تسأل. ويدلنا أيها الأحبة على سلبية كبيرة جدا، الناس يسألون في أمور دنياهم ولا يسألون في أمور دينهم. لو أراد أن يشتري سيارة سأل 50 واحد، لو أراد أن يشتري أرض أو شقة أو بيت سأل 20 واحد من أجله، لكنه يسأل عن دينه مصيبة كبيرة أن يكون الدين كلنا عارفينه، إيش أسأل؟ ما أحتاج أسأل، ولا تدري من أين جاء الدين عارفه. يعني إذا كان صحابة النبي وهم خيار الأمة يلازمون الرسول أشد الملازمة، حتى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان له شريك وعندهم زراعة، فكان يقول لأخي: اذهب أنت وأنا أجلس عند الرسول أضبط ما قال الرسول، وإذا انتهى عملك تأتي وأعلمك. ثم اليوم الآخر يكون هناك عمر ويأتي أخاه في المكان الآخر. اليوم أيها الأحبة زهد الناس في العلم وفي التعلم وفي الطلب ولم يروا مكانه. وأقول أيها الأحبة، أمة لا ترى للعلماء قيمة لا قيمة لها في الوجود أبدا. أمة لا ترى للعلماء قيمة فلا إيش قيمة لها في الحياة أصلا. الآن إذا جئنا أيها الإخوة، أعلم الناس منازل الأنبياء ثم ورثتهم العلماء، فإذا كان العلماء لا قيمة لهم أصلا فما قيمة الناس بعدها؟ لأن الناس يتخذون أئمة جهالا يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، نعوذ بالله، هم ضالون ويضلون من وراءهم. وهذا خطير جدا أن يوجد في الأمة عدم الاهتمام بالعلم. ذكر هنا على تعلم ما يلزمه تعلم، يعني كأنه هذا من أمور ما يلزم نتعلمه. إذا جئنا، ما الذي يلزمنا؟ العقيدة لازم نتعلمها، صح وإلا لا؟ عبادات لابد أن نتعلمها. ما يأتي إنسان يقول والله ما أعرف شو الصيام ولا أعرف شو الزكاة، ما دمت مسلم لابد. أصول الاعتقاد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يجب أن تتعلمها، يلزمك. ما تقول والله أنا تخصصي طب، تخصصي هندسة، أنا عامل، أنا ما لست متخصصا شرعيا ولست خطيبا وإلا إمام، لا تدخل إطلاقا. هذه يلزمك التعلم. لو نشرنا أيها الأحبة هذه العلوم التي تلزم الأمة، والله تمسك الناس بالشرع وعظموا دين الله عز وجل وحرصوا على أن ينهلوا من العلماء، واستفاد الناس تطبيقا سلوكيا متبعا فيه السنة، صح وإلا لا؟ لكن إذا زهد الناس في العلم والطلب مشى الناس على جهلهم، بل وصل الحد إلى بعض الناس يقع في أخطاء في بعض الأمور، فيسأل، يقول بعض الناس لا تسأل تتورط، يقولك أعد الصلاة اللي رحت وخلها وبس على نيتك، إن شاء الله نيتك طيبة تمشي. من أين نجيب بهذا المعنى؟ هذا خطير جدا، واجب علينا أن نعلم أنه لن يقبل منا العمل إلا إذا كان متبعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل العلماء شرط القبول الإخلاص والمتابعة، الناس في حاجة إلى المتابعة، لم تكون المتابعة إلا إذا تابعت العلماء الربانيون يعلمونك ما تحتاج إليه. والله إني لأعجب اليوم في هذا الزمن، خف الدين عند الناس، ونماذج الخفة في أسئلة الناس اليوم، عندما تأتي وتقول يسألك عن معاملة فتقول هذه ربا، ثم تقول أفتى فيها الشيخ بن باز وابن عثيمين، قال يعني الشيخ بن باز وابن عثيمين أفتوا لعصره، نحن نحتاج فتاوى خاصة بنا نحن، الربا من عهد الرسول إلى الآن ما هو هو، وش تغير؟ هل يمكن تغيير هذه المعالم؟ خطير جدا إذا أخذ بهذا المفهوم. ووجد من ينادي بقراءة الشريعة وقراءة القرآن وقراءة السنة قراءة معاصرة تناسب الجيل الموجود. الجيل الموجود نجد أيها الإخوة خفة في الصلاة وضعف في الحرص على صلاة الجماعة، وربما نقول ومتابعة للقنوات وأفكار جديدة ودعوة إلى التحرر بالعقل وعدم التقيد بالدين، حتى وصف الآن عند الناس من يعفي لحيته ويقصر ثوبه متشدد، تسأل من وين جبت متشدد؟ قال والله هذا اللي يقولون، الرسول معفي لحيته ومقصر ثوبه يصير سيد المتشددين، من أين جاءنا هذا المصطلح؟ وصار كثير من الناس يقول أنا والله أنا ماني متشدد. إيش مفهوم التشدد؟ فقط ما يسمع أغاني، لحيته يعني معفيها، ثوبه القصير يعني، ويحضر المسجد دائم، هذا هو المتشدد. طيب وأنت؟ قال الحمد لله أنا وصلت، الصلاة على أي وقت صلاها، الثوب يطول ولا يقصر، اللحية تبقى ولا تروح، يعني خذ والسهر على ما قيل، وإن جاء مع المغنين غنى وإن جاء مع المصلين صلى كوكتيلي. قال هذا الوسط، من أين جاء الوسطية هنا؟ الميزان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في تقييم أحوالنا كلها. ولهذا قال المؤلف ولا عذر لجاهل في ترك السؤال. أنا أعجب أيها الإخوة عندما تحدث مسائل وتأتي أمور، بعض الناس يحتاج يقول الله يختار أنا ما تعلمت، أو بعض الناس يقول يا أخي أنا من البادية والله ما تعلمنا، احنا بوادي. وبوادي إيش معناه؟ يعني يسقط عنك الطلاق، يسقط عنك القتل، يسقط عنك الطعن، يسقط حدود الله وحده، ما لا متعلم ولا غير متعلم، كان الواجب أن تتعلم، صح وإلك؟ ولهذا قال لا عذر لجاهل بتركه أبدا، ما يعذر الجاهل بأن يترك شرع الله عز وجل ولا يتعلم. ويدلنا أيها الأحبة على أن الواجب إيش؟ أن نربط أنفسنا وذرارينا بالعلم وأهله. والله ما أجمل أن تجلس أنت وأولادك في حلقات العلم، رياض الجنة، تحفك الملائكة، تقوم فقد غفر الله لك، يذكرك الله في من عنده، يعني ما تجد أعظم من هذه المجالس أبدا أيها، جلوس في حلقات العلم وإلا جلوس على قنوات أو متابعات أو على جوالات، الله أعلم ماذا يطلع وماذا يشاهد. ومن توفيق الله عز وجل أن يأخذ برياض الجنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، ارتع يعني اجلس ولازم وتمسك بها، لأن فيها الخير لك ولغيرك. وكان الناس في السابق أيها الإخوة يلزمون بحضور الحلقات العلمية لأجل أن يتعلموا أمور دينهم. أما اليوم لو تقول عندنا إلزام الناس، قال يا أخي لا تشددون على الناس، كل واحد يعبد ربه على راحته. ثم يأتيك مصطلح عند الناس، ترى الله ما يناظر العمل، يناظر قلبك، قلبك نظيف ما عليك، بس من وين جاءنا قلبك نظيف وبس؟ ما في قلب نظيف إلا يكون أثر على الجوارح، ما في قلب نظيف إلا ويكون عمل صالح قد قدمته. أما دعوة أقصر وأفرط وربما نقول لا أؤدي كثير من العبادات، يقول الحمد لله أنا قلبي نظيف، لا أغتاب ولا آكل الناس ولا شيء. طيب الصلاة؟ قال يعني الله غفور رحيم. ثم تجد المال الحرام اللي تجمع، قال يعني أن الله أهم شيء ينظر إلى قلبك. من أين جئت بهذا؟ ثم صار عند الناس مصطلح وكنت أعجب منه، في بعض الأحيان تكون تعاملات فيها ربا، تقول هذا ما يجوز جزاك الله خير. قال يا أخي حنا متراضين، أنا أسألكم الزناة متراضين ولا لا؟ اللي يشربون الخمر متراضين ولا ما متراضين؟ اللي يبيع الخمر ويشتري الثاني راضين، كل واحد مبسوط، هذا باع وهذا خلوص. عندهم هم في الغرب موجود الرضا سيد الأحكام، لكن عندنا لا، والله ورسوله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. نحن لا نرضي إلا الله ورسوله، غيره لا نرضي، وهذا الواجب على الناس أن يصيروا عليه. ولهذا قال لا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين والشرائع. المسلمين سبحان الله، ما في حد له عذر عندما تسأله عن الإيمان يقول والله ما أدري. الأصل أن أقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره، هذا هو الأصل. ما لك عذر أن تترك أصول الإيمان لا تعرفها. وعندما تأتي هذه الأصول الإيمانية لابد أن تتمكن، لأنها هي التي تميزك عن المسلم عن الكافر، ولا يتميز إلا بهذه الأصول. وهذه نسميها هي أصول الدين. عندنا الآن لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أسألك عن الإيمان إسلام، أسألك عن الإيمان، أسألك عن الإحسان، هذه تسمى إيش؟ مراتب الدين، لا بد أن نأخذ بها. ما يأتي إنسان يقول ما أعرف إيش الإسلام، أو شخص يقول ما أعرف الإيمان ولا أصوله، لا بد أن نعلم. وذكر شرائع الإسلام، شرائع الأصول الأركان الإسلام الخمسة. ما يأتي إنسان يقول الله ما أعرف الصلاة، ما أعرف الصيام، ما أعرف الزكاة، هذا لا بد أن يتعلمه، وليس لأحد إطلاقا. ولما قال لا عذر معناه أن كل من ترك ذلك فإنه آثم ومعاقب عليه، لأنه هذه لا يمكن أن يعذر الناس بها. وهناك أشياء يعذر الناس بجهلها، وهي المسائل يسميها الدقائق التفصيلية، يعذر الناس بجهلها. يعني لو جيت الآن كمثال بسيط، نحن واجب علينا الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. فلو جيت إلى جدك أو جدتك قلت لها أعطيني مراتب الإيمان الأربع، القدر الأربع، والدليل ما تعرفش مراتب، لكن تسألها تؤمنين بالقدر تقول الحمد لله كل ما يقع بقضاء الله قدره وراضين بقضاء الله قدره، يكفيها خلاص. أما الدقائق والتفاصيل نسميه أنواع الإرادة، بعض المسائل المتعلقة قواعد أهل السنة في القضاء والقدر إلى غيره، لا يلزم الناس. مصيبة اليوم أيها الأحبة، بدأ الناس يجهلون هذه المعالم. والله كنت أعجب وأنا أسأل بعض الطلاب عن صلاة الجنازة، ماذا يدعى للميت ما يعرفه، طلاب جامعة، تتعجب كيف وصل لهذا الحد، ما يدري، يعني ما يحفظ الدعاء أبدا. إذا بدأنا الآن بالجهل هنا سيستمر شوي شوي شوي ينمو، صح وإلا لا؟ بل بعض من الناس عندما يصلي الجنازة ويكبر الإمام التكبير الثاني يركع. ما نقول نسيانا، لكن لا يعرف صفة الجنازة، صلاة الجنازة. ما تشاهدون في المساجد الصلاة على الجنائز؟ يشاهد. هذا لا يعذر الناس بالجهل، يعني بمعنى لا بد لهم أن يتعلموا هذه المسائل، وهذه مما نقول تعم البلوى بها ونحتاجها دائما. تسأل ما قد صليتوا على جنائز أنتم؟ يقول صلينا. يموت لهم عم وخال وابن عم وحادث وغير، صح؟ طيب وش تسوي أنت الآن؟ قال بس الله اغفر له، بس واقف مع ذلك. يعني بمعنى لا بد أن نعلم الناس شرائع الإسلام. شرائع الإسلام أن يتعلم ما يحتاجه في أمر دينه، ولهذا قال وقد ألزمه الله جل وعلا ذلك بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض من الناس يستكبر أن يسأل، إما لمنصبه وإما لماله وإما لوجاهته وإما لكبر سنه، قال والله خاف أسأل يقولوا إيش الشكل كله ولا يفهم شيء. ما يضر، أنا أريد أن أتعلم، أريد أن أرفع عن نفسي الجهل. ولهذا جاء فاسألوا أهل الذكر. هذا الطالب الذي سأل ابن زمنين رحمه الله تعالى سأله سؤال صح وإلا لا؟ شوف، سأل أهل الذكر فأجابه أهل الذكر. وهنا أمر مهم أيها الإخوة، عندما تريد أن تسأل لا تسأل أي أحد، وإنما اسأل من تثق بدينه وتثق بعلمه وتثق بتقواه ثم تثق بتخصصك في هذا الشيء. يعني ما المقصود بهذا أيها الأحبة؟ عندي مسألة فقهية، ما أذهب أسأل أي واحد خطيب ولا بعض الناس يقول يا أخي مسائل الطلاق الآن في بعض الأحيان مسائل من المسائل الكبيرة جدا، خاصة الطلاق البدعي، طلاق بالثالث وغيره، تسأل من وين؟ قال سألت مطوع المسجد. وش مطوع المسجد؟ هو حافظ آيات وسور وما يفتي في هذه القضايا. لو كان من العلماء لا إشكال في سؤاله، لكن كونه يصلي في المسجد لا يعني أنه عالما يستفتى. وإنما ليش الله قال فاسألوا أهل الذكر؟ هؤلاء هم المتميزون بالعلم والمعرفة. ولهذا يجب أن نعلم أن العلم لا يأخذه مستحي ولا مستكبر. سبحان الله، المستحي لا يسأل والمتكبر لا يسأل، بل في بعض الأحيان المتكبر لا يحضر حلقات العلم أصلا، ما يرى أنه حاجة إليها. لكن سبحان الله، كلما كبر الإنسان بدأ جهله يكبر معه، صح وإلا؟ واحتاج أن يسأل. ولهذا تجد من اللطائف ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى رجلا لا يحسن الصلاة ينقرها نقرا، فسأله ابن عباس منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 20 سنة. قال ما صليت منذ 20 سنة. فجلس يعلمه. يوم أيها الحبة، إذا كان العلماء لهم منزلة في القلوب ستجد أن الناس يجعلونهم أمام أعينهم في ثيابه، في شكله، في لحيته، كذلك في أكله، في نومه، ينظرون كيف يعمل. ولهذا رحم الله الشيخ ابن باز رحمة واسعة، يعني تجد الطلاب ينظرون لكل ما يعمله في كل شيء لأن يرى أنه قدوة، صح وإلا لا؟ وإن كان في بعض الأحيان الإعجاب بالعالم قد تقلده حتى في لباسه وهياه. بعض من الناس تجد يقلد الشيخ، ما الشيخ ما له هنا يضع. وبعض طلاب الشيخ تجد أنه حتى يطبق حركات الشيخ نفسه من شدة حبه. يعني الشيخ ابن باز رحمه الله دائما يلف هذه وهو يشرح ويعرض، بعض طلاب الشيخ الكبار يحرك مثله. هذه أنا أقول هذه من الأمور التقليدية العادية، لسنا مطالبين بهذه، لكني إذا رأيت شكله ولحيته وثوبه أعرف أن هذه هي السنة، وأعرف أنه ما طبق هذا الشيء إلا لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سار الناس بهذا التقليد والسؤال عما أشكل يجب أن يرتفع الإنسان، لكن يسكت الإنسان فلا يسأل ولا حضر. ربما نسأل كثير من المسلمين، متى سألت أحد من العلماء؟ والله بعض من الناس يمضي له 10 سنوات 15 سنة ما سأل ولا سؤال، له عالم وله من كبار العلماء ذلك ولا شيء، ورما تسأل ما يمر عليك مشكلات؟ لا لا، الدين كله عافية الحمد لله، ما عندنا مشكلة، ماشي أمورنا الحمد لله. وين ماشي؟ ليش ما يقع الإنسان في أخطاء؟ ما يحتاج الإنسان يتنور بالعلم؟ ما يحتاج الإنسان يزداد؟ فالسؤال له أثر كبير جدا، ولهذا أمر الله به حتى قال وألزمه الله، يعني شيئا إلزاميا ليس لك خيار. متى؟ إذا كنت لا تعلم اسأل. ما لكن إذا عرف الإنسان المسألة ما في حاجة يعيدها مرتين أو ثلاث. ومسائل العلم لا انقضاء لها، والعلم بحر لا ساحل له، فيحتاج الإنسان أن يكثر من قضية إيش؟ السؤال، فإن في ذلك. ذكر كذلك قال: وكذلك لا عذر لعالم. الأول متعلق بالتلميذ، والثاني متعلق بالعلماء، ونسأل الله عز وجل أن يوفق العلماء وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يثبتهم على العلم وعلى نشره وعلى الصبر على الناس. يعني لا تظن العلماء يعلمون الناس ولا يأتيهم شيء، يعني قد يتعرض لهم الناس بالكلام والغمز واللمز وربما نقول والسب والشتم إلى غير، أنت لا تعلم، لكن اسألوهم ماذا يأتيهم ستجد عجائب. ولهذا قال: لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه. ليش لا عذر لعالم في الكتمان؟ لأنه سأل عن أصول الدين، ولأنه سأل عن أمور ضرورية، ولأنه سأل عن أمور يحتاجها الناس في حالهم. يعني إذا وقعت المسألة أيها الإخوة، سواء فقهية أو مسألة عقدية، ثم سئل العالم عنها يجب عليه يفتي، ما يمكن يسكت. يعني إذا انتشرت البدعة أو انتشرت المعاصي أو انتشر نقول الشبهات وسئل العالم يجب عليه، لا نقول يسكت، وإنما متى كان عارفا لحكمها فلا بد أن يبينها للناس وأن ينشرها لهم، لأجل يزيل عن الناس اللبس الذي يقع. يوم أيها الحبة صار عند الناس لبس، فصار الإنسان ما يميز بين الحق والباطل، ولا يميز بين المنكر والمعروف. وتجد بعض الأشياء عندما تقول للناس يا أخي هذا ما يجوز، قال غريب، أول مرة أسمع واحد يقول ما يجوز، يعني بمعنى أنه انتشر على أنه ليس. ولهذا ليش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعض القلوب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا إيش؟ ما أشرب من هواه، يعني ما في قلبه بس ولا الباقي وليس. هذا ليس صحيحا، الضابط هو الكتاب والسنة. وعندما تسأل بعض الناس تقول يا أخي هذا حرام، قال يا أخي كل الناس يسوونه، صح؟ هل هذا مبرر كل الناس؟ نحن مطالبون بالكتاب والسنة، ولا بد من تبيينها للناس وتوضيحها، وهذه مهمة العلماء. هنا أيها الأحبة العلماء عليهم مسؤولية كبيرة جدا. هنا علماء أيها الإخوة، إذا جينا لعلماء السلف لا يأخذون نقودا ولا جعلا ولا غيره، نذروا أنفسهم للعلم والطلب ثم بدأوا ينشرونه للناس، رحمهم الله ورضي عنهم، ونقول وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. وعندما تجد هؤلاء العلماء لم يقلدوا مناصب، وهمه المسجد يعلم الناس، والعالم عليه مسؤولية تبليغ الدين، وعليه مسؤولية ألا يكتم. ولذلك من كتم علما إيش؟ ألجمه بلجام من نار يوم القيامة. صار المسؤول عليهم عظيمة ولا لا؟ مسؤولية كبيرة جدا. والعلم الذي عندهم يجب أن يبلغوه للناس ولا يجاملوا فيه، يعني يبينون الحق بالأدلة والنصوص، ولا يجوز لهم أن يكتموا. كتمان العلم بعدم التدريس، كتمان العلم بعدم الإفتاء، كتمان العلم بتغيير العلم نفسه، يعني بقلب الحقائق، ولا يجوز، هذا نوع من الكتمان. والواجب على الإنسان أن يبلغ دين الله عز وجل للناس ولا يكتم إطلاقا. لكن يقول العلماء يمكن أن يكتم في بعض الحالات. مثال أيها الإخوة، كمثال قد يكتمه إذا وجد من هو أعلم منه في المكان، فيصبح ذمته بريئة، صح وإلا لا؟ يعني نحن في المسجد وعندنا عدد من طلاب العلم والعلماء، ف فسأل أحد طلاب العلم قل جزاك الله خير روح للشيخ. لا لا يا أخي لا تكتم، من كتم علما ألجمه أن ترى هذا ينطبق، ما ينطبق عليه، موجود من هو عالم ويستطيع أن يجيبك صح وإلا لا. ولهذا وصية وصية وصية، لا تجرأ على الإفتاء. شباب جالسين في استراحة أو في مكان تناقشوا في مسألة علمية، بعض الناس يقول يا أخي ما تحتاج شيخ ولا مطوع، أنا جاوب واضحة ما تحتاج. من وين واضحة؟ وين جبت الدليل منه؟ قرأته في الكتب؟ حضرت عند العلماء؟ سمعت فتية؟ قال لك واضح. هذا خطير. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجاء فيها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تقف، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم بشيء لم يكن عندك علم فيه، هذا يجوز الكتمان. الحالة الثانية أيها الإخوة، إذا منع الإنسان من الإفتاء لوجود من يقوم به، يقول سمع وطاع ما في مشكلة. يعني إذا وجد من يقوم به من العلماء من يفتون الناس، فإنه لا يلزمك أن تفتي أحد، خلاص موجود من يصلون إليه وغيره. قال العلماء كذلك مثل ما عمل إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، أفلا أبشر الناس؟ قال الرسول لا، لئلا يتكلوا. متى بلغ رضي الله عنه أرضى معاذ؟ بلغ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه هناك من العلوم ما يخشى على الناس أن إذا طرح عليهم فسد الناس، أو ربما نقول هناك من المسائل التي لا تعطى للناس لئلا يتكلوا عليها ويتركوا العمل ويضعفوا في طاعة الله وفي الاستقامة وفي غيره، يحجز ولا يعلمون. لكن إذا جاء مسألة علم لطلاب علم بلغوا للناس العامة، يعطون من العلم ما يناسبهم ويحتاجونه في حياتهم، لكن ما تشرح لهم التفاصيل كلها، لأن لا يحتاج لهذه بأدلتها وتفاصيل، يحتاج تقول يجوز، يصح، صلاتك صحيحة، مقبول، يعني خلاص ويكفي يمشي ما عنده مشكلة. لكن إذا جاء العلماء وطلاب العلم فإنك تشرح وتوضح وتبين وتعلم الناس المسائل بالتفصيل. الأصل أن الكتمان لا يجوز. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألجمه بلجام من نار يوم القيامة. وهنا الآن وقد نزل عليكم في الكتاب، لا في هنا الآن، لما ذكر الله عز وجل لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم، جاء الآن هنا رسول مصدق لما معكم لتؤمنون، معناها إيش؟ عندهم علم ولا ما عندهم علم؟ عندهم علم ولا لا؟ طيب والنتيجة؟ اتبعوه. هذا في اليهود والنصارى، وهنا الآن أخذ الله الميثاق على العلماء يبينونه للناس ولا يكتمونه، يعني بمعنى إيش؟ لا يجوز كتمانه إطلاقا، ولو كتم ظلت الأمة. كانت بنو إسرائيل من أجرأ الناس على كتمان العلم بل وعلى تحريفه. اليهود والنصارى هم الذين يحرفون الكلمة عن مواضع، كذلك اليهود والنصارى يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني مستعد أن يغير النصوص والأدلة بإيش؟ بنقود يدفع إليه. وهذا لا شك نسميه نوع من الضلال والانحراف. هذا العهد والميثاق على العلماء، يعني تجدون الكلام عن العلم والعلماء يطول. من أجمل من بسط الكلام عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، تكلم عن العلم ومنزلته ومكانته وفضل العالم على يعني على الدنيا وعلى المنصب وغيره، كلام جميل حقيقة. سبحان الله، العلم له لذة تعلما ونشرا، لكن بشرط أن يكون الرجل صادق في الطلب. والله عندما تجد تراجم العلماء الذين حملوا العلم وسافروا من أجله، تصور الصحابي رضي الله عنه أبو جابر رضي الله عنه يسافر شهر كامل من أجل حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، شهر. ورحلة أبي حاتم رحمه الله تعالى مشى آلاف الفراسخ على قدميه يبحث عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الأسانيد. ليس كحالنا أيها الأخوة، سيارة ومكيفة تجد على بعير وطرق مخوفة قد لا يجد المعين ولا الرفيق ولا يجد من يرى له مكانة، لأن العلم ليس كل أحد يعني يرى للعلم مكانة وتقدير. بعض الناس يفتح إذاعة القرآن فيها درس يغلقها ولا شيء، يجد شيلة مبسوط مطول على الصوت لو يمشي 5 ساعات مبسوط مع الشيلة، والعلم ما يتضايق ما يحصل له، واقع ولا مو واقع مصيبة. وبعضهم ينهم ما يصدق أن يجد درس ولا علم ولا فائدة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا يعطي أن الواجب على الإنسان أن ينقل. ذكر عدد قبل أن يبدأ رحمه الله، قال ولا توفيق إلا بالله. دائما أيها الأحبة اسأل ربك أن يوفقك للعلم النافع والعمل الصالح. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن من لم يوفقه الله فلا يستطيع أن يعمل شيئا. أقوام أيها الأحبة يوفقون لحفظ كتاب الله، ويوفقون لحضور دروس العلم، ويوفقون لحفظ المتون، ويوفقون للدعوة إلى الله، ويوفقون للإفتاء، كله من الله. يعني كل لا تظن أنه من عندك، وإنما هو من الله، لأن الله قد قال وما بكم من نعمة إيش فمن الله هو الذي أعطاك. واسأل ربك أن يوفق، لكن اجعل اسأل ربك أن يوفقك في أمر دينك ودنياك، في أمر الدين والدنيا. إذا وفق الإنسان لهذين والله يكون من أسعد الناس كامل. هو لما جاء الحصر ولا توفيق إلا بالله، ما معناه أيها الإخوة؟ معناه ما أوتيت من العلم فهو من الله، الله وفقني إليه، وما كتبت من الكتب وألفت فإنه من الله، الله الذي وفقني إليه، وما نشرت من العلم فالله وفقني، وما أفتيت به الله وفقني. إذا علم العبد أن هذه كلها من الله تعلق قلبه بالله، فهو يسأل ربه التوفيق. من توفيق الله تعالى للعبد أن يرزقه الله القبول، توفيق من الله عز وجل. نجد أيها الأحبة في عهد الإمام أحمد كم في من الطلاب مثله؟ آلاف، ولم يبرز إلا عدد قليل منهم، وفقه الله لهذا الشيء. ومثلها أيها الأحبة قد تدرس في كليات ولا يوفق من هؤلاء الدارسون الذين ينفعون الناس ويعلمونهم ويبينون لهم إلا عدد قليل جدا، صح وإلا لا؟ هذا توفيق من الله عز وجل. لما قال وماذا توفيقي إلا بالله، قال عليه توكلت، اللهم إنا نتوكل عليك في أمورنا كلها. ليش قال عليه توكلت؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إذا طلبت العلم وتوكلت على الله فالله سيوفقك له، إذا طلبت القرآن وتوكلت على الله فالله سيسددك، إذا حرصت على الدعوة إلى الله وتوكلت على الله فالله سيجعل لك القبول. هذا من الله كله سبحان الله. التوفيق هو الذي يوفقك، ثم تتوكل عليه، يعني تعتمد عليه سبحانه، لا تعتمد عليه. بعض الناس يقول الحمد لله أنا حافظ وأنا ذاكرتي طيبة وأنا ضابط وأنا متقن وأنا نقول لا، كل شيء من الله. قارون لما قيل له عن ماله قال إنما أوتيته على علم. من وين علم عندك؟ نهاية خسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من يعني لا المال نفعه ولا الذي قال العلم الذي عنده نفعه، كلية ذهبت كلية. ولهذا سر ربك أن يوفقك لكل خير. ثم قال عليه توكل، لا شك أن التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم جاءت الآن هنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطعما. سبحان الله، أنا أعجب من هذه الطيور. نحن أيها الحبة تسأل واحد عندك ثلاجة يقول الحمد لله، عندك فريزر الحمد لله موجود، عندك مستودع الحمد لله. مواد اللي موجودة عندنا أيها الحبة بعضها تجد السنة، صح وإلا؟ تضع في المستودع تأكل منها، والطير ما عنده لحق اليوم بس، ما يخزن ولا شيء، لكنه يخرج متوكلا على الله ويرزقه الله من حيث لا يحتسب. ولهذا ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير مثله، لو تتوكل على رزقك من العلم رزقك من المال، رزقك من الذرية، رزقك من كل شيء، لأن الله يقول وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن التوكل على الله اعتماد، طمأنينة داخلية في النفس. كثير من الناس عندما تسأل قال يا أخي أنا ضائع، لا بيت اشتريت ولا سيارة زينة ولا كذا ولا، متصخف على ربك. نقول احمد الله، والله إنا في نعم، نسأل الله لا يغيرها علينا وأن يزيدنا من فضله، ونسأل الله أن يرزقنا شكرها وحمده عليها. كم لله علينا من النعم ربما نرثل فيها وما حمدنا الذي أعطانا ولا شكرناه. ذكر الآن وإليه أنيب، سبحان الله. انظر الآن، توفيق، توكل، وإنابة. من يقول أنه ليس راجعا إلى الله عز وجل؟ كلنا سنؤوب ونرجع إليه سبحانه وتعالى في أمورنا كلها، صغيرها وكبيرها. سبحان الله، عندما تجد طالب العلم يبدأ الحفظ ويزداد يزداد يزداد، يبدأ العلم ومع التعليم يزداد يزداد يزداد، وعندما تسأل ترى كله من الله ما هو منك. بعض العلماء يقول يعني إني لأهم بالمسألة أكتبها فيفتح الله علي ما لم أحضره ولا أذكره. واقع يشاهد الإنسان عندما يجد نفسه في العلم والطلب يفتح الله عليه ما لا يفتح على غيره، حتى لو أراد أن يكتبه ما قدر عليه، لكنه يأتي عرضا ثم ينفع الله به لنفسه ولغيره. فالإنابة إنما تكون لله وحده لا شريك. بدأ اعلم رحمك الله، نأخذ اعلم رحمك الله هنا. قد ذكرت لكم سابقا أيها الإخوة مسألة مهمة جدا، قلت لكم مما تتميز به كتب السلف أنها كتب علم وسلوك. علم وسلوك يعطيك المعلومات ويعطيك السلوك الذي يجب أن تسير عليه. شوف المؤلف يقول اعلم رحمك الله، أئمة السلف أئمة رحمة، وأئمة يريدون هداية الناس، وأئمة يدعون للناس بكل خير. شوف الآن كم بيننا وبين بين زمنين، أكثر من 1000 سنة رحمه الله، ومع ذلك إيش يدعو لنا. خطاب هذا لكل من قرأ كتابه، ونسأل الله أن يرحمنا بهذه الدعوات التي يقول. وكأنه أيها الأحبة معلم، إذا أردت هداية شخص فادع له في البداية. رأيت مدخن، رأيت صاحب معصية، سلم قل أسأل الله أن يوفقك، أسأل الله أن يهديك، أسأل الله أن يصلح قلبك بس. لكن تأتي تقول لي يا أخي اتكل، لا كيف الله يعطيك الفلوس قاعد تحرقها، ما تمالك عضل، لا تنفر، ادعو له. فإذا شعر بأنك تريد له النصح والدعاء والله يستحي ويقبل ويعلم أنك صادق تريد له الخير. صح وإلا لا؟ هكذا أئمة السلف. أئمة السلف عاشوا في أزمنة فيهم معتزلة، فيهم أشاعرة، فيهم جهمية، فيهم يعني نسميه أهل ضلال على اختلافهم، ولكنهم كانوا يكسبونهم بحسن الخلق والدعاء لهم بالهداية ويريدون لهم الخير. دائما لا يدعو لك إلا من يحب، صح وإلا لا؟ أي شخصية تدعو لك تشعر بأنه يحبك. ومن اللطائف يعني عندما يقول اعلم رحمك الله، أنت تدعو باثنين، الملك يقول ولك بمثله، فدعوت لنفسك ولأخيك. والمؤمن أيها الأحبة لا يدعو لذاته فقط. سبحان الله، أجد الأدعية على وجه العموم تأخذ صيغة الجماعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا، صيغة الجماعة. تدعو لكل أحد، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، تأخذ صيغة الجمع، لأنك توصل إلى الناس الخير وتجني ثمرته بعد ذلك. هذا فضل من الله عز وجل. عندما بدأ اعلم، سبحان الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب استعمل هذه العبارة صح في أكثر كتب علم رحمك الله. هذا منهج سلفي ترى، منهج سار عليها أئمة السلف الأوائل، ويجب نسير على طريقه. ما تقول يا أخي هذا منهج وهابي، ما لدخل وهابي، دخل الطريق، شوف الطريق الذي مشى عليه رحمه الله. اعلم رحمك الله، الآن أغلب كتب الشيخ محمد مبدوعة بهذا، اعلم رحمك الله. وخاصة أيها الأحبة، عندما تحدث الفتن والطوائف فتحتاج أن تكسبهم بالدعاء والصدق والنصح والحسن العبارة حتى تؤثر فيهم. نقف على هذا، لأن ستبدأ أن السنة دليل القرآن. نقف على هذا إن شاء الله الدرس القادم. أخذنا الآن ساعة إلا 5 دقائق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.